قل هل يجوز الوضوء بعد الاستحمام أم لا بد من ستر العورة أثناء الوضوء؟ لا يشترط للوضوء ستر العورة. إذا كان الإنسان في محل الاغتسال واغتسل وأكمل وضوءه فإنه ذلك جائز ولو لم يكن لابسا ملابسه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس طهارة من اغتسال ووضوء، وكان إذا اغتسل من الجنابة صلى الله عليه وسلم بدأ فاستنجى وغسل مذاخيره، ثم بعد الانتهاء من غسل مذاخيره صلى الله عليه وسلم يدرك يديه بالتراب ليزول ما قد يكون علق بهما من آثار الجماع، ثم يغسلهما بعد ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وهو عريان. فإذا توضأ غسل وجهه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثلاث مرات ثلث في الوجه واليدين أفاض على جسده الشريف الماء، فإذا انتهى من إفاضة الماء تحول من موقع، لأنهم لا يغتسلون في محلات وضوء مبلطة بأنواع الرخام، وإنما كانت مفروشة بالتراب. يتحول من الموضع الذي وقع فيه الاغتسال وجرى عليه الماء من جسده إلى موضع آخر فيغسل قدميه قبل أن يلبس صلى الله عليه وسلم ثيابه، وهو أكمل الناس في كل خير وأبعدهم عن كل شر صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.